الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: نشاهد بعض ممن يظهر عليهم علامات الاستقامة تخرج منهم فيما بينهم بعض الكلمات والألفاظ المستهجنة القبيحة، فبماذا تنصحهم علما أنها تكون في مجالسهم الخاصة؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: القاعدة المتقررة في هذا الباب هي قول الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقول الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وقول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وفي رواية: أبعد ما بين المشرق والمغرب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. فيجب على الإنسان أن يتحفظ من سقطات لسانه وفحش ألفاظه، وأن يتخير القول الجميل في مخاطبة إخوانه، وأن يدع المهاترات الكلامية وألفاظ السوء ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن كل ما تنطقه بلسانك سيسجل ويحسب عليك، وستراه في صحيفة حسناتك يوم القيامة. فالواجب علينا أن نتقي الله في هذا اللسان، وأن نعلم عظيم نعمة الله علينا به، وأن الله تبارك وتعالى إنما خلقه فينا لنوصل المعاني في القائمة في نفوسنا، وننتفع به بذكر الله عز وجل، ونحيي به سنة القرب التقرب إلى الله تبارك وتعالى بكثرة حمده وشكره وتلاوة كتابه والثناء عليه وكثرة ذكره. فلا يجوز لنا أن نستغل هذه النعمة في قول الفحش والتراشق بالتهم والكلام الفاحش البذيء. والله أعلم.